الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلمة في دار القرآن تسمع للدارسات، ليس بينهن وبينها وضع درجات، ولحالتها المادية تسكن أجار، وزوجها متوفى، وأم لثلاثة أولاد تنفق عليهم ليتعلموا. ولهذه الحال فإن الطالبات يهدونها مالا وعينيات، وترفض لخوفها من حكم الإهداء. وفي نهاية العام يكون هناك اختبار ودرجات وهدايا، ولكن من لجنة اختبارات غير المعلمة، فالمعلمة ليست داخلة من ضمن اللجنة، فهل يجوز لها قبول هذه الهدايا؟ الحمد لله، إذا كان الأمر والوضع كما ذكر فلا أرى حرجا أن تقبلي هذه الصدقات والمعونات، وجزاك الله خيرا وجزاهن الله خيرا على رعايتهن لك، فلا بأس. إذا لم يكن بينك وبينهم شيء من وضع الدرجات ولا شيء من الولاية أو الرئاسة، فلا بأس أن تقبل شيئا من معونتهن لتتقوي بها على طاعة الله عز وجل، لتتقوي بها على طاعة الله عز وجل. هذا أمر لا حرج فيه، ولا يعتبر داخلا في هدايا العمال، لا يعتبر داخلا في هدايا العمال، لأنك لست مفوضة من قبل ولي الأمر في هذا العمل، ولا تملكين عليهن شيئا تستطيعين أن تنفعيهن به، ما تملكين شيء وإن شيئا، وإنما وظيفتك أن تسمعي عليهن القرآن وتنتهي وظيفتك عند ذلك. فليس ثمة درجات تضعينها، وليس ثمة شهادة تصدرينها، وليس ثمة ولاية تخضعينها لهن أو تجامليهن بسبب هذه الصدقة أو هذه العطية، فلا أرى بها بأسا. زادك الله عز وجل غنى عن الخلق، والله أعلم.